تعالى إلى الظل. هذا عنوان حديث إذاعي يقدمه الشيخ عبد الله بن مسحان الدوسري. الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر المحجلين، وعنا معهم بفضلك ومنك إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الدقائق العجلة، وأسأل الله أن تكون دقائق غالية نقضيها مع دروس وعبر في حديث شريف لطالما اشتاقت إليه النفوس المتسابقة المؤمنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إماما عادلا. فأيما إمام عدل في رعيته فنصر المظلوم وعان الملهوف إلا بشر بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم المهيب يوم تحشر الناس والخلائق حفاة عرات، الخلائق تتلفث تبحث عن الظل فلا ترى إلا ظل عرش الرحمن، فيسمع المنادي إمام عادل. وكلما ذكر الأئمة العدول ذكر من بينهم عمر ابن الخطاب الخليفة العادل، حتى صار بذكره وبعدله الركبان، فأصبح الجيل بعد الجيل يرويه. من عدله رضي الله تعالى عنه أنه دخل سوق الإبل ذات يوم فرأى إبلا سمانا وبقية إبل المسلمين هزال ضعيفة. قال عمر للناس: لمن هذه الإبل السمان؟ قال الناس: لابنك عبد الله. قال: يا عبد الله، لما إبلك سمان وإبل المسلمين هزال ضعيفة؟ قال ابنه عبد الله: يا أمير المؤمنين، اشتريتها هزيلة فأدخلتها مرعى المسلمين فأكلت وسمنت، فأدخلتها أخرى لأتكسب. فقال عمر: بخ بخ، أي عجب عجب، تقدمت على المسلمين بسلطاني وتقدمت عليهم بجاهي. قال الناس: كيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لما أدخل إبله مرعاكم قال الناس: اتركوا إبل ابن أمير المؤمنين ترعى أولا، اتركوها تسقي أولا، فأكلت إبلك قبل الناس ورعت قبل الناس وسمنت قبل الناس، والآن تريد أن تكسب قبل الناس. لا والذي نفس عمر بيده، لا يكون ذلك وعمر حي، بعها فما فضل من ربحها فرده إلى بيت المال. وفي يوم شديد حره طويل مقامه بعيد مداه، ينادى برجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بشروا أصحاب القلوب الطيبة وأصحاب القلوب السليمة الذين سلمت قلوبهم من حقد الناس، فلما ذكروا الله خاليا فاضت لهم العيون تصدق ما في قلوبهم من صدق وإخلاص. ذاكم النبي عليه الصلاة والسلام يتنقل بين دور الأنصار في الليل، فاستوقفه قراءة امرأة في بيتها، هي تقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ أي يا رسول الله، هل أتاك حديث أهوال يوم القيامة؟ هي تبكي، حنجرتها لا تتجاوز الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام يدنو من دارها، هي تبكي وتقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ وهو يضع رأسه على بابها ويقول وهو يبكي: نعم أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني. وبينما الحسن البصري رضي الله عنه بين أصحابه يوما ظمئ فطلب كأسا من الماء باردا، فلما استعذب برودة الماء أشاح بوجهه فهملت عيناه لا يملكها حتى خضلت لحيته بالدموع. قالوا: ما يبكيك؟ قال: لما استعذبت الماء البارد بعد ظمأ تذكرت أمنية أهل النار في النار. قال أصحابه: وهل لأهل النار أمنية يوم ذاك؟ قال: نعم، تجدونها في قول الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. هكذا سلمت لهم قلوبهم وصفت نفوسهم مع ربهم، فانسكبت العبرات شاهدة على يقين تلك القلوب وإخلاصها. وفي يوم شديد حره طويل مقامه بعيد مداه، ينادى بشاب نشأ في طاعة الله. هنيئا لك أيها الأب الراعي حينما ترى فلذة كبدك يتربى بين يديك على الصالحات، فحضور الصلاة تارة، وبر الوالدين أخرى، وحلاقات الذكر أخرى، وطيب الخلق وتهذيب اللسان. هنيئا لمن رأى فلذة كبده ينشأ على طاعة الله يوما بعد يوم. لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي عليه الصلاة والسلام وجوه قومه من بني هاشم، وفيهم الكبراء والزعماء والفتيان. قال عليه الصلاة والسلام من يحمل معي هذا الدين فما قام أحد. قال يا قوم من يحمل معي هذا الدين وله الجنة فما قام أحد. فجلس ينادي عليه الصلاة والسلام يا قوم من يحمل معي هذا الدين صابرا على أعبائه وله الجنة. وبينما هو ينادي إذ قام فتى ناشئ في طاعة الله، لما عجز الكبراء قام الفتى قال أنا أحمل معك هذا الدين، قال وجبت لك الجنة. فإذ بالفتى علي بن أبي طالب، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. وفي يوم شديد حره طويل مقامه بعيد مداه، ينادى برجل قلبه معلق في المساجد، بشر المشائين في الظلمات إلى بيوت الله، بشر من تعلقت قلوبهم بالصف الأول والمكث في بيت الله عز وجل، بشروهم الذين تعلقت قلوبهم ببيوت الله، بشروهم بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. تقول عائشة رضي الله عنها تحدثنا عن مدى تعلق قلبه صلى الله عليه وسلم بالمسجد، تقول إذا كان في بيتنا فهو بشر من البشر، فكان يداعبنا ويمازحنا ويضاحكنا، ولكنه إذا سمع حي على الفلاح قالت وثب، فيتغير لونه كأنه كالغريب بيننا، كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، لأنه سمع من منادي الله. هكذا القلوب المتعلقة، ما أن تسمع الأذان حتى لا يكون لها شاغل غير الذهاب إلى بيوت الله. ولما كان سعيد بن المسيب على فراش الموت سيد التابعين، جاءت بنياته يبكن، قال على ماذا تبكن؟ والله ما فاتت أبوكن الصلاة منذ 40 سنة، وما رأيت ظهر مسلم منذ 50 عام. هكذا تعلقت قلوبهم ببيوت الله عز وجل. فهنيئا لمن تعلق قلبه والمكث في بيت الله سبحانه وتعالى. وفي يوم شديد حره طويل مقامه بعيد مداه، ينادى على رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هذا هو الحب الصادق الذين جمعتهم في الدنيا النصيحة الهادفة والقرآن والذكر الحسن. أولئك يوم القيامة في موقف رهيب، الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، الناس يومها حفاة عراة، ينادي المنادي أين المتحابون في جلالي، وظلهم اليوم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فيقوم المتحابون في الله، يمسك بعضهم بيد بعض، يتخطون رقاب الناس، والناس ينظرون إليهم لقلتهم، أما من يغبطهم فهم الأنبياء لقرب مجلسهم من الله. حدث أن شابا صلى مع صاحب رسول الله معاذ بن جبل، وفي قلب الشاب هنيات يريد أن يبثها لصاحب رسول الله. يقول الفتى فلما صليت معه ذاك اليوم ورأيت جلالة وجهه ونور جبينه هبته، ثم صليت معه الغداة فكلما أردت أن أقول له ما في قلبي هبته لجلالته، حتى صليت معه اليوم الثالث ففطن لي، قال ما عندك يا ابن أخي؟ قال هنيات أبثها لك يا صاحب رسول الله. قال ما هن؟ قال إني أحبك في الله. ثم أخذ الفتى فوضع ركبتيه على ركبتيه فقال آلله ما أحببتني إلا في الله، قال آلله ما أحببتك إلا في الله. فسر وجه معاذ كأنه مذهبة، قال أبشر يا ابن أخي، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء يحشر مع من أحب، فمن أحب أبا بكر حشر معه، ومن أحب عمر حشر معه، فليحب الصالحين، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. وفي يوم شديد حره، طويل مقامه بعيد مداه، ينادى برجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. بشروا الغاضين أبصارهم عما حرم الله، بشروا من ترك ملذات الدنيا ولذة الغافلين لأجل حور عين في جنات النعيم. ذات منصب وجمال، ذاك يوسف عليه الصلاة والسلام، دعته امرأة العزيز وهي ذات منصب وجمال، لكنه قال معاذ الله، لأنه ممن يرجون ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وحدث في الأثر أن شابا من شباب التابعين العباد يقال له الربيع بن خثيم، لما تفرد يوما في شعب يتوضأ فيه أدخل عليه جلساء السوء فتاة جميلة، فقالوا لها لك 1000 دينار على أن يقبلك الربيع قبلة واحدة. فلما تبدت له في حسنها والله ما اهتز ولا فز، إنما قال كيف بك لو نزل عليك ملك الموت، أيسرك أن تلقي الله عارية؟ ثم تدثرت في ثيابها وتسترت، ثم تابت توبة فسميت بعابدة القرية. فقال أصحاب السوء أفسدها الربيع علينا. هكذا غضوا أبصارهم وحفظوا فروجهم لما دعتهم ذات منصب وجمال. كل المصائب مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وفي يوم شديد حره، طويل مقامه بعيد مداه، ينادى برجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بشر المتصدقين في ظلمات الليالي، بشر الباحثين عن الأرامل والمساكين، بشروهم بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. بشروا من يعيشون هم الفقير، فيسدون جوعته تارة ويكسون عريانه تارة. ذاكم الفتى الصالح من بيت النبوة، علي بن الحسين زين العابدين، لما مات أدخلوا عليه الغسالة ليغسله، فرأى الغسالة في ظهره أثار السياط، فخرج الغسال مذعورا، قال خبتم وخسرتم، من يجلد ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فتحققوا من أهله، فقال أهله إن الآثار التي رأيتموها ليست آثار السياط، إنما آثار حبال، حيث كان يحمل الطحين والأقط والزيت للفقراء في الليالي. أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. أقلوا عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. اللهم اجعلنا وإخواننا والسامعين ممن يظل في عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تعالى إلى الظل، حديث إذاعي قدمه الشيخ عبد الله بن مسحان الدوسري.